باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا. نعم. واسمه عامر، عامر بن الجراح. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة أنه قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث مدح لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بأنه أمين الأمة، وهذا وصف امتاز به، وليس المراد أن غيره ليس أمينا، خاصة أبو بكر وعمر وإلى آخره أكابر الصحابة وكلهم أمناء، لكن خصلة تكون بارزة في بعضهم، فلما كانت خصلته بارزة قال أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. نعم.